ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا ربنا ويا مولانا أن تشفي أمتك شفاء لا يغادر سقما، من سحر عظيم قديم قوي شديد، ومن حسد شديد قوي عظيم. أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك. أسألك يا ربنا سكينة لها وطمأنينة وسكنا طيبا يا ربنا ومودة وألفة بينها وبين زوجها. أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك. أحلل يا ربنا عقدا بينها وبين زوجها على الطلاق وعدم الوفاق وعلى الهموم والغموم والكروب. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بينها وبين زوجها يا ربنا، واجعل سكينة بينهما وسكانا وخيرا عظيما ومودة وألفة. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. أسكن أنت وزوجك. اللهم اجعل يا ربنا سكينة بينهما يا ربنا، وفي قلبيهما، واجعل مودة فيما بينهما يا ربنا، واصرف يا ربنا الصوارف. اللهم اطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، وأثر نفسك وأثر نفس وحسد، وأثر نفس وحسد بينها بين زوجها، بينها بين زوجها، بينها بين زوجها، بينها بين زوجها، بينها بين زوجها، بينها بين زوجها، بينها بين زوجها، بينها بين زوجها، بينها بين زوجها. احلي ربنا هذه العقد بينها بين زوجها قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة. احلي ربنا هذه العقد. اسكن أنت وزوجك، اسكن اسكن اسكن اسكن أنت وزوجك، اسكن أنت وزوجك الجنة. بسم الله، بسم الله يرقيك أنت وزوجك مما بينكما وعليكما وفيكما، يفرق يفرق يفرق بينكما ويمرضك ويمرضه ويمرضك ويمرضه ويصرف ويصرف ويصرف المودة والمعزة بينكما. بسم الله يرقيك أنت وزوجك مما أثر مما يؤثر مما يؤثر بالبعد بالبعد بالبعد بالبعد بالبعد بالطلاق بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق. اسكن أنت وزوجك. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا رب الحسد الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا آدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. عليك يا ربنا بالعدو بالعدو لها ولزوجها عليك يا ربنا بالعدو بالعدو لها ولزوجها عليك يا ربنا بالعمال الخادمات الظالمين عليك يا ربنا بالأقارب بالأقارب والأنساب الظالمين المفرقين المفرقين المفرقين المفرقين وعليك يا ربنا من سكن الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك عدو لك ولزوجك عدو لك ولزوجك عدو لك ولزوجك. حسبنا الله حسبنا الله وكفى على العدو على العدو على العدو على العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. عليك يا ربنا بالعدو عليك عليك يا ربنا بعدو بعدو ظالم بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هطل يا ربنا سحر تفريق هطل يا ربنا سحر تفريق وحسدا يفرق وحسدا يفرق وعقدا بينك وبينه وعقدا بينك وبينك وبينه وعقدا بينك وبينه في قلبك له وفي قلبه لك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. احلي ربنا العقادة احلي ربنا العقادة احلي ربنا العقادة احلي ربنا العقادة احلي ربنا العقادة احلي ربنا العقادة احلي ربنا العقادة. اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجة. أصلح يا ربنا الزوجة أصلح يا ربنا الزوجة أصلح يا ربنا الزوجة بشفائها وعافيتها يا ربنا يا ربنا في أخلاقها يا ربنا وفي خلقتها يا ربنا وفي قربها لزوجها يا ربنا. وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة. أصلح يا ربنا ما بينها وما بين زوجها أصلح يا ربنا ما بينها وما بين زوجها. بسم الله يرقيك من التفريق من التفريق بينك وبينه من التفريق من التفريق ومما يسبب البعد والجفاء والجفاء بينك وبينه بينك وبينه. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك اسكن اسكن اسكن اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه. وأصلحنا له زوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك عدو لك ولزوجك عدو لك ولزوجك. حسبنا الله على العدو على العدو على المأرد والعفريت على العاشق في الجسد على العاشق في الجسد على العاشق في الجسد على العاشق في الجسد على العاشق في الجسد على العاشق في الجسد على العاشق في الجسد على الظالم في الجسد على الظالم في الجسد على العاشق في الجسد على الساحر الساحر الساحر على الساحر في الجسد على الحاسد في الجسد على الساحر الحاسد على العاشق العاشق الساكن في القلب الساكن في البطن الساكن في الرحم الساكن في الرأس في الرأس وفي القفا وفي الظهر ويجري في الدم ويجري في الدم. اسكن أنت وزوجك اسكن اسكن اسكن أنت وزوجك. وبطل ما كانوا يعملون. وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة. اسكن أنت وزوجك اسكن اسكن اسكن اسكن انت وزوجك اسكن انت وزوجك اسكن انت وزوجك اسكن انت وزوجك اسكن اسكن اسكن انت وزوجك. اللهم اني اسالك يا ربنا سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة يا ربنا وعفو وعافية يا ربنا وحبا بينها وبين زوجها قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا. اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة. أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله. وأصلحنا له زوجة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم بحور بحور عين وزوجناهم بحور عين. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. اقدر ان ترى حسد حسد وعين حسد وعين بين الزوجين وعلى الزوجين بينهما وعليهما بينهما وعليهما. قد سمع الله قول التي تجادلك تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اقدر ربنا سحرا بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها وفيها وفي زوجها. اقضي رب حسدا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا يفرق يفرق يفرق يفرق ويصرفها عنها عنه ويصرفه عنها بينهما بينهما وعليهما وفيهما. يا ربنا يا ربنا قد سمع الله قول التي تجادلك سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله. أقضي رب السحر بينهما وعليهما وفيهما بسم الله يرقيك أنت وزوجك من عقد من عقد من عقد على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق. اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك. اللهم اجعل يا ربنا سفيرة بينها وبين زوجها يا ربنا وعافية وقربا يا ربنا وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم بسم الله بسم الله. أقضي يا ربنا سحرا عظيما بينهما وعليهما وفيهما وأثر حسد حسد وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وأثر عشق جن وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك. عليك يا ربنا بالعدو هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله قاتل يا ربنا من قاتلنا قاتل يا ربنا من حسدنا قاتل يا ربنا من ظلمنا قاتل يا ربنا من سكن الأجساد ساحرا وعاشقا ظالما وحاسدا حاقدا وشيطانا ماردا وعفريتا وشيطانا ماردا وعفريتا. أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله وعلى من أرسله وعلى من أرسله وعلى من أرسله وعلى من أرسله وعلى من أرسله وعلى من أرسله وعلى من أرسله وعلى من أرسله من إنس وجان من إنس وجان. اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك اسكن اسكن اسكن أنت وزوجك واصلحنا له زوجه واصلحنا واصلحنا واصلحنا واصلحنا له زوجه واصلحنا له زوجه واصلحنا له زوجه واصلحنا له زوجه واصلحنا له زوجه واصلحنا له زوجه فتبارك الله فتبارك الله على محبة بينها وبين زوجها وعلى ألفة وعلى ألفة بينهما وعلى قرب بينهما فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أطري ربنا أثر حسد بينهما وأثر عيون عيون عيون عيون وأنفس أنفس لئيمة شريرة أنفس أنفس بينها وبين زوجها أنفس أنفس أنفس بينها وبين الزوجة بينها وبين الزوجة بينها وبين الزواج بينها وبين الزوجة بينها وبين الزواج بينها وبين الزوجة بينها وبين الزواج يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احيي ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون احيي ربنا كل العقد اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك اسكن اسكن اسكن أنت وزوجك اسكن اسكن أنت وزوجك الجنة احيي ربنا عقد على التفريق على التفريق والطلاق على التفريق والطلاق على التفريق والطلاق على التفريق والطلاق على التفريق والطلاق على التفريق والطلاق على على الهجران والبعد والجفاء الله أكبر الله أكبر أمسك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك أمسك عليك زوجك واتق الله احلي عقدا فيها يا ربنا احلي عقدا فيها يا ربنا قوية عظيمة شديدة احلي ربنا عقدا فيها قوية عظيمة شديدة احلي يا ربنا كل العقاده احلي يا ربنا كل العقاده احلي يا ربنا كل العقاده احلي يا ربنا كل العقاده في الراس في الراس على التفكير على التفكير في الراس على العقل على العقل اثرت على العقل والادراك اثرت على السمع والبصر اثرت على السمع والبصر احلي يا ربنا عقاده في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب على الخوف على الخوف وعلى وعلى بعد وجفاء وتفريق بينها وبين زوجها وعلى الصدر صدر صدر صدر صدر صدر وعلى الصدر على ضيق الصدر الهم والغم والضيق ضيق الصدر ضيق الصدر يا رب يا رب هذه العقد في بطنها في بطنها من أثر سحر من أثر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر وعقد عيون نزلت ودخلت الباطنة الله أكبر الله أكبر احلي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة احلي ربنا هذه العقد في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد عقد التفريق عقد التفريق عقد التفريق والهم والغم والكرب الشديد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد على الدوخة والصداع والآلام وعلى الجفاء والبعد بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها الخوف خوف خوف رهبة وخشية خوف خوف رهبة خوف رهبة وهموم وغموم وأحزان وتفكير سلبية وتفكير سلبية احلي ربنا عقدنا على النوم نوم نوم نوم على النوم يذهب على النوم يذهب على النوم يذهب وعلى القلق وعلى القلق والأرق الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة تجادلك في زوجها وتشتكي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف يا ربنا عنا عذابا عظيما من عذاب الأسحار والحسد والعيون والمسوس. يا ربنا والعقاد, يا ربنا والعقاد, يا ربنا والعقاد, الممرضة الممرضة, المخوفة المخيلة, المخوفة المخيلة, والمفرقة مفرقة مفرقة, مقلقة مقلقة, مخوفة مخوفة, مؤلمة مؤلمة, موجعة موجعة, وعلى النوم وعلى النوم وعلى النوم وعلى النوم, وعند اليقظة وعند اليقظة, وعلى أحلام أحلام مزعجة, أحلام أحلام مزعجة مزعجة, مفزعة مفزعة مفزعة, مزعجة مزعجة مزعجة, مفزعة مفزعة, على الألم على الألم والوجع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون. احلي يا ربنا كل العقد, فك المرابط يا ربنا منهم, فك المرابط يا ربنا منهن, وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل. اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد, حسد حسد متعلق, حسد حسد حسد حسد حسد, أصبح كالخيال لها, كالخيال كالخيال في جسدها في جسدها في جسدها, متعلقة مربوطة معقودة معقودة ومربوطة. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, وطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, يرقيكي والله يقيك والله يكفيك. اسكن انت وزوجك, اسكن انت وزوجك, وبطل ما كانوا يعملون. ابطل ابطل ابطل السحر, ماكول ماكول, مشروب مشروب, من انسر وجال من انسر وجال من انسر وجال, بطل بطل بطل, اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه, وبطل بطل بطل بطل بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اسكن أنت وزوجك, اسكن اسكن اسكن أنت وزوجك الجنة. اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا أمتك, اجعل يا ربنا أمتك, اجعل يا ربنا أمتك, اجعل يا ربنا أمتك, اجعل يا ربنا أمتك, وزوجها في جنة, في دنياهم في جنة, في جنة في بساتين, في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة. اسكن أنت وزوجك الجنة, اجعلهما يا ربنا اجعلهما يا ربنا في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة, في توفيق فيما بينهما, وحب وعشق وألفة بينهما وألفة بينهما وعليهما. اسكن أنت وزوجك الجنة. بسم الله بسم الله, يرقيكي من حسد حسد شديد بينك وبين زوجك, وسحر سحر سحر في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, في هذه في هذه في هذا البيت في هذا البيت وفي غيره وفي غيره وفي غيره وفي غيره. احلي ربنا هذه العقد, فكها يا ربنا فكها فكها فكها فكها, من الجسد من الروح من الروح من الروح من الجسد من البيت بيت بيت بيت, من بيت كانوا فيه ومشترك بينها وبين امها واهلها واهلها, وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا منها ومن أهلها, منها ومن أهلها, منها ومن زوجها, منها ومن أولادها, منها ومن أولادها. بطل بطل بطل بطل بطل, بطل ما كانوا يعملون. اسكن أنت وزوجك الجنة الجنة الجنة, اجعلهما يا ربنا في دنياهما في جنة في جنة. واطل يا ربنا سحر تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق, وعذاب تفريق وعذاب تفريق وعذاب تفريق وعذاب, فيتعلمون منهما ما يفرقون, ما يفرقون به بين المرء وزوجه, ما يفرقون, فيتعلمون منهما ما يفرقون, ما يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه. اطل يا رب سحر تفريق, اطل يا رب سحر تفريق, اطل يا رب سحر العذاب العذاب العذاب العذاب, والنكال والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء. أرقد يا ربنا سحر العذاب والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء. أرقد يا ربنا سحر العذاب والشقاء, أرقد يا ربنا سحر العذاب العذاب والشقاء والشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى, فتبارك الله فتبارك الله. اجعل لها يا ربنا سعادة, ولزوجها يا ربنا أولادها, اجعل يا ربنا لهما سعادة سعادة. واذهب يا ربنا شقاء بينهما, واذهب يا ربنا شقاء بينها بين أولادها وفي بيتها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله, اجعل يا ربنا سعادة سعادة سعادة سعادة سعادة. واذهب يا ربنا واخزي يا ربنا عدوا عدوا بينهما, عدوا بينهما, عدوا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت, في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد, من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت. بسم الله بسم الله, عليك يا ربنا بظالمين, عليك يا ربنا بفاجرين, عليك يا ربنا بساحرين, بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها, وفي البيت في البيت في البيت في البيت ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هرقل يا رب سحر تفريقه هرقل يا رب سحر تفريقه هرقل يا رب سحر تفريقه هرقل يا رب سحر تفريقه هرقل يا رب. حسدا يفرق حسدا يفرق حسدا يفرق. اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك الجنة الجنة الجنة. اجعلهما يا ربنا اجعلهما يا ربنا في سعادة في سعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فتبارك الله فتبارك الله على حصول عافية وشفاء ورحمة وسكينة وطمأنينة وألفة ومحبة بالقرآن بالقرآن بالقرآن. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله. الله أكبر الله أكبر. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اللهم أسعدها بالقرآن أسعدها يا ربنا وأهلها بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم. هل في ربنا بينها وبين زوجها هل في ربنا بينها وبين زوجها هل في ربنا بينها وبين زوجها هل في ربنا بينها وبين زوجها هل في ربنا بينها وبين زوجها هل في ربنا بينها وبين زوجها هل في ربنا بينها وبين زوجها هل في ربنا بينها وبين زوجها هل في ربنا بينها وبين زوجها هل في ربنا بينها وبين زوجها يا ربنا. هل بينها وبين زوجها بينها وبين اولادها بينها وبين اهلها بينها وبين اهلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. واطل يا ربنا سحرا بينهم واطل يا ربنا سحرا فيهم واطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم واطل يا ربنا سحرا عظيمة قوية شديدة. وفي القبور وفي القبور وفي البحور يا ربنا وعلى قمم الجبال في أجسادهم وفي بيوتهم وفي أجسادهم وفي بيوتهم. أقضي يا رب الأسحار والحسد يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد سحرية وحسدية من آثار عيون عيون عيون قوية. احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد قوية عظيمة شديدة شديدة سحرية سحرية سحرية حسدية سحر سحر سحر. احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر احيي ربنا عقاد السحر. حللها حللها حللها حللها على الألم الألم الوجع الوجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا. هذه العقد قوية عظيمة شديدة يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية من أثار عيون عيون عيون عيون عيون وعليها مسوس مسوس مسوس مسوس وعليها مارد مارد وعفريت عاشق عاشق ساحر ساحر ظالم. يا ربنا اسكن أنت وزوجك الجنة. اللهم يا ربنا اللهم اجعل سكينة سكينة في قلوبهم سكينة سكينة في قلوبهم يا ربنا يا ربنا. وكلهم يا ربنا عضدا ونصيرا عضدا ونصيرا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. احيا ربنا هذه العقادة، احيا ربنا حللها، احلها من قلوبهم، من قلوبهم، من صدورهم، من صدورهم، من عقولهم، من عقولهم، من عقولهم، يا ربنا احللها قوية. اسكن انت وزوجك، اسكن انت وزوجك الجنة. اتق الله، اتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. أطلع يا رب، ترى حسد، حسد فيهم وعليهم وبينهم، حسد فيهم وعليهم وبينهم. فتبارك الله، فتبارك الله. ارقب يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، احلها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها، واحلها يا ربنا، واحللها، واحلها يا ربنا، واحللها، فكها يا ربنا، فكها، واحلها يا ربنا، واحللها، فكها يا ربنا، فكها، واحلها يا ربنا، واحللها. من العقل، من العقل، من الادراك، من الادراك، من الادراك، من البيوت، من البيوت، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا، احللها. من قلوبهم وصدورهم، من قلوبهم وصدورهم، من قلوبهم وصدورهم، بطونهم يا ربنا، وبطونهم، وبطونهم وفروجهم، ويا ربنا من الرحم، من الرحم، من الرحم، قوية، قوية، عظيمة، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر. احل يا ربنا هذه العقادة قوية على الزواج، على الزوجة، على الزوجة، على الزواج والزوج، والزوج، الزوج. احل يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة. امسك عليك زوجك واتق الله، واتق الله. اسكن، اسكن انت وزوجك، اسكن انت وزوجك الجنة. اللهم اجعل يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا كل زوجين في الجنة. يا الله، يا الله، في جنة الدنيا وجنة الآخرة، ممن اسلم وآمن. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اللهم ادمي الوفاق والحب يا ربنا بين الزوجين. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، قد شغفها حبه، قد شغفها حبه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فتبارك الله، فتبارك الله على روح طيبة زكية نقية. فتبارك الله، فتبارك الله على عقل راجح، على عقل رزينة، على عقل رزينة، على عقل راجح، على فكر سديد. فتبارك الله، فتبارك الله على حسب ونسب، على حسب ونسب. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على طيبة القلوب، على طيبة القلوب. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على القوة، القوة، وعلى حسن الجسم والقامة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على حصول الفائدة والمنفعة بالقرآن، بالقرآن. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.